أنت يا رحمن، إلهي أنت يا رحمن، إله الكون يا قهار، أنيرا القلب بالإيمان، وسهلا على الكفار. عبير المسك والريحان يعطر هذه الدنيا، يفوح كشعلة الإيمان، بها نقول بها نحيا. سيتاريخ بصحبته من الإسلام يرفعنا إلى الحسنى، بهمتنا وعزتنا سنفرق من يعادينا، ونرجو حق أمتنا بتوحيد ليالينا. فكيف يقولون الكفار ونحن بلدنا الأحرار، في كل الأرض والأمصار هزمنا معاقل الفجار. إلهي أنت يا رحمن، إله الكون يا قهار، أنيرا قلب بالإيمان، وانصرنا على الكفار. إلهي أنت يا رحمن، إله الكون يا قهار، أنيرا قلب بالإيمان، وانصرنا على الكفار. إلهي أنت يا رحمن، إله الكون يا قهار، أنيرا قلب بالإيمان، وانصرنا على الكفار. عبير المسك والريحان يعطر هذه الدنيا، يفوح كشعلة الإيمان، بها نغدو بها نحيا. عبير المسك والريحان يعطر هذه الدنيا، يفوح كشعلة الإيمان، بها نغدو بها نحيا. إلهي أنت، إلهي أنت، إلهي أنت يا رحمن، إلهي أنت يا رحمن، إله الكون يا قهار، أنيرا قلب بالإيمان، وانصرنا على الكفار. إلهي أنت يا رحمن، إله الكون يا قهار، أنيرا قلب بالإيمان، وانصرنا على الكفار. سهل التاريخ والأيام عن الماضي وما بصحبة ديننا الإسلام يرفعنا إلى الحسنى. سل التاريخ والأيام عن الماضي وما عشنا بصحبة ديننا الإسلام يرفعنا إلى الحسنى. إلهي أنت، إلهي أنت، إلهي أنت يا رحمن، إلهي أنت يا رحمن، إله الكون يا قهار، أنيرا قلب بالإيمان، وانصرنا على الكفار. إلهي أنت يا رحمن.